Ouais, je sais pas si ça rappelle ça. Ah, وأن نحن الحكم وأن معنى الحكم لغة يا أخي، ما هو معنى الحكم من حيث اللغة؟ ما معنى كلمة الحكم من حيث اللغة العربية؟ ما معناها عند الصبح؟ يأتي بمعنى القضاء، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم أن هذا من معاني الحكم القضاء، وأن الحكم من حيث اللغة هو أقرب من ذلك المنع. هكذا المنع لغاية هي إيش؟ المنع لإصلاح. أما مطلق المنع ليس معنى الحكم، المنع لإصلاح هذا معنى كلمة الحكم. وما هو تعريف الحكم الشرعي كما بينه المصنف رحمه الله؟ تفضل. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وما معنى قول المصنف ما اقتضاه؟ ما معنى الاقتضاء هنا؟ عند الصدق أي ما دل عليه. فما دل عليه خطاب الشرع، وخطاب الشرع هو الكتاب والسنة، الذي يدل عليه هو الحكم الشرعي. قال متعلق بأفعال المكلفين، ما فائدة هذا القيد؟ لماذا قال بأفعال المكلفين؟ تفضل عندك. أخرج خطاب الشرع الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين مثل كما دل على الامتنان أو على خلق الملائكة أو على صفة أو اسم من أسماء الله وصفاته، هذا لا يدخل في هذا الباب الحكم الشرعي. إنما الحكم الشرعي ما تعلق إما بعمل بفعل وإما بقول، يفعل أو يترك. فما تعلق بالجبال وصفتها أو بالسماوات وخلقها هل يعد من الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، لا يعد من الأحكام الشرعية هذا، لأنه تعلق بغير عمل المكلف. ثم بين المصنف الأحكام وأنها تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فما هي الأحكام التكليفية؟ ما هي الأحكام التكليفية؟ عندك خمسة: المحرم، الواجب والمندوب أولا، والمحرم والمكروه والمباح. خمسة أحكام شرعية، وزاد بعضهم يا شيخان جعلها كم أحكام؟ عندنا خمسة الآن، جعلها بعضهم كم؟ سبعة. وهم من يا أخوان؟ حنفية. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم، فرقوا بين الفرض والواجب، فرقوا بين الكراهة التنزيهية والتحريمية، والصواب ما عليه الجمهور. طيب يا أخوان، أما تعاريف هذه المذكورة فسهلة. فأما الواجب فمن حيث الاصطلاح، إيش الواجب يا أخوان اصطلاحا؟ ما هو معنى الواجب اصطلاحا؟ عندك يا أخوان ما هو الواجب اصطلاحا؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وما هو يا أخوان المندوب؟ عندك تفضل. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وما هو المحرم يا أخوان؟ عندنا يا أخوان، عندك تفضل يا أحمد. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. وما هو المكروه يا أخوان؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. كلام صائب. طيب، وما هو أيضا المكروه يا أخوان؟ عكسه يا أخوان، بقي قيد واحد وهو لا على وجه الإلزام. لا على وجه الإلزام. وما هو المباح؟ ما هو المباح يا أخوان؟ عندك أخ أيوب، ما هو المباح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وما معنى قول المصنف لذاته؟ ما أراد بها هذا القيد؟ ما الفائدة منه؟ عندك أخ عمر، ما لم يكن وسيلة إلى محرم فهو حرام، أو إلى واجب فهو واجب، أو إلى مندوب فهو مندوب. فالشراء مثلا مباح، لكن إن كان لسواك فهو إيش يا أخوان؟ فهو مستحب. أيضا مما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام الوضعية، مما ذكره المصنف رحمه الله الأحكام الوضعية، وأن الأحكام الوضعية هي إيش تعريفها اصطلاحا يا أخوان؟ الأحكام الوضعية عندنا اللي بيننا يسأل يا أخوان عندنا صدق ما وضعه الشارع من علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وقول المصنف لثبوت أو انتفاء يتعلق بإيش يا أخوان؟ يتعلق بأي شيء عند الأخير فضل بالعبادات. وقوله لنفوذ أو إلغاء يتعلق بماذا يا أخوان؟ بالمعاملات. يقال عبادة ثابتة أو منتفية، وكذلك عقد نافذ أو ملغي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الصحة والفساد. فما هو الصحيح اصطلاحا؟ ما هو معنى الصحيح اصطلاحا بما ذكر المصنف رحمه الله عند الصدق؟ ما معنى الصحيح اصطلاحا؟ ايه نعم اقول لك بعد صدق. الصحيح السليم من المرض كما افاده المصنف، هذا معناه لغة، وهذا معنى من باب التقريب والتفهيم، السليم من المرض. وإلا الصحيح هو يا شافا من آفات العيوب جميعا، والمرض نوع منها. فالمصنف ذكر بعضا وأشار إلى الآخر. وأما اصطلاحا فهو يا شيخان الصحيح اصطلاحا عند من يا أخوان؟ عند الفضل. ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة أو عقدة. وما هو الفاسد يا أخوان لغة؟ عند من؟ عند الفضل. الظاهر ضياعا وخسرة. وأجمع من هذا أن نقول إيش؟ نعم، الفاسد الخارج عن الاعتدال سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا الذي دل عليه القرآن. وأما اصطلاحا فعكس ما ذكر الأول. إيش معنى اصطلاحا يا أخوان؟ تعريفه اصطلاحا عند من يا أخوان؟ عند الفضل. الفاسد اصطلاحا، ما هو الفاسد اصطلاحا عند المصنف رحمه الله بما ذكره؟ ما لا تترتب آثار فعله عليه عباية كان أم عقدة. والفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور العلماء، وفرق الحنابلة في موضعين. الموضع الأول أين يا أخوان الذي فرق فيه الحنابلة؟ عند الخطبة في الإحرام. فرقوا بين الفاسد في أي مسألة؟ نعم، هات صورة المسألة. وكان في مزدلفة فجامع أهله قبل التحلل الأول، تحجه فاسد. لماذا قالوا فاسد؟ يجب عليه الاستمرار في حجه، ويجب عليه التوبة لأنه آثم، ويجب عليه الإعادة من العام القابل وهو آثم أيضا على فعله. هذا مذهب الحنابلة. فمن نظر في هذه الجهة رأى أنهم خلطوا بين الفاسد وبين الباطل. فالنكاح المحرم قبل التحلل الأول عندهم فاسد من جهة، عندهم باطل من جهة، صحيح من جهة. فما هي جهة البطلان عندهم فيه وما هي جهة الصحة عندك؟ أمروه بالاستمرار فعاملوه معاملة الصحيح، وفي نفس الوقت أمروه بإيش؟ بالإعادة فعاملوه معاملة الباطل. وما هو الباطل عند الحنابلة في باب الإحرام؟ مسألة أخرى أيضا عند من يا أخوان؟ عند الفضل. من ارتد في يوم عرفة، هذا قالوا لا يجوز له الاستمرار إن بقي على ردته، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه. والمسألة الأخرى في باب النكاح فرقوا ووضعوا ضابط للفاسد والباطل عند الحنابلة في باب النكاح، وهو إيش يا أخوان؟ عند الفضل. ما كان فيه خلاف فهو فاسد، وما كان فيه إجماع فهو باطل. وبقيت مسألة واحدة تضاف إلى ما تقدم لم تذكر بالأمس، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في تعريف العلم. فمما لم يذكر بالأمس الكلام على الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. ما هو الفارق بين الأحكام التكليفية والوضعية؟ والفارق وأدق ما يقال والتحقيق في باب الفرق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، أن الأحكام التكليفية تتعلق بالمسلم نفسه أو المسلمة، الأحكام التكليفية تتعلق بالمسلم أو المسلمة، فيقال هذا واجب عليك، فالوجوب تعلق بالعامل، ويقال هذا محرم عليك، ويقال هذا مندوب لك، ويقال هذا مكروه لك، ويقال هذا مباح لك، هذا تعلق بالعامل سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا معنى الحكم التكليفي، يعني يتعلق بالمكلف يلازمه، فيقال الصلاة واجبة عليك، وجوب الصلاة تعلق بمن؟ بالمكلف المخاطر. ويقال مثلا الصلاة شرب الخمر محرما عليك، تعلق هذا بمن؟ بالمكلف. وهكذا المرأة كذا محرم عليك، كذا واجب عليك، هذا مكروه لك، هذا محرم، هذا مندوب لك، هذا مباح لك. لو نظرت إليها لرأيت في جميع الأحكام أنها تتعلق بالمسلم نفسه، ترتبط به. أما الحكم الوضعي فإنه إنما يتعلق بعمله، الحكم الوضعي إنما يتعلق بعمله، فيقال سبب الصلاة، ويقال مانع من صحة الصلاة، ويقال هذا شرط بالصلاة، ويقال صلاة صحيحة، ويقال صلاة باطلة. إذن تعلقت جميع الأحكام الوضعية بالعمل، صلاة كان أو كان غير صلاة، صلاة كان أو غير صلاة، فالأسباب مرتبطة بإيش؟ بالعمل، الشروط مرتبطة بالعمل، الموانع مرتبطة بالعمل، العلل مرتبطة بالعمل، وهكذا أيضا الصحة والزكاة مرتبطة بالعمل. إذن الفارق بين الأحكام التكليفية والوضعية أن الأحكام التكليفية تتعلق بالعامل مسلما كان أو مسلمة، والأحكام الوضعية تتعلق بعمله صلاة كان أو زكاة أو غير ذلك. هذا أدق ما يقال وأحسن ما يقال في الفارق بين الأحكام التكليفية والوضعية، وبعضهم يزيد على ذلك، لكن هذا أحسن ما يقال في الباب، وهذا هو التحقيق كما يقال. الأحكام التكليفية تتعلق بالمكلف بالمسلم بالمسلمة، الأحكام الوضعية ترتبط وتتعلق بعمله، هذا الفرق بينهم. فهل أحد لم يتضح له شيء في هذا يا أخوان؟ أيضا أن ينبغي التنبيه عليه، سؤال جاء من بعض الأخوة في مسألة أن الشرع عبارة عن الكتاب أو السنة أو عمل السلف، فقال هل يقال أن المحرم يستفاد من عمل السلف؟ والجواب عن هذا أن الحرمة والحل إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، الحرمة والحل تؤخذ من الكتاب والسنة، لكن ما أجمع عليه السلف أيضا دليل، إجماع السلف يعتبر دليلا في الباب، إجماع السلف كما سيأتي معنا هو دليل في الباب، في العقائد، في الأعمال، في السياسات، في الإرادات، في أمور كثيرة يعتبر حجة. ولزوم منهج السلف واجب، لزوم طريقة السلف في فهم الكتاب والسنة واجب، وسيأتي إيضاح هذا أكثر في باب الإجماع إن شاء الله تعالى، عند الكلام على الإجماع وعند الكلام على مسألة فهم السلف الصالح. طيب يا أخوان، قال المصنف رحمه الله العلم، سيذكر المصنف رحمه الله في هذا المبحث العلم وأقسام العلم والجهل وأقسام الجهل، وما ليس بعلم ولا بجهل ما هو الظن، الأمر المحتمل للعلم والمحتمل للجهل وهو الظن، وهذه المقدمة مما أدخله علماء الكلام، هذه المقدمة مما أدخله علماء الكلام، هذه المقدمة مما أدخله علماء الكلام، ولعل أول من أدخلها الغزالي في كتابه المستصفى لعل أول من أدخل هذه المقدمة والمقدمات المنطقية الغزالي في كتابه المستصفى. وفي مقدمة المستصفى قال: أدرجتها لأنه لا ثقة لأحد بعلمه إلا بها. ثم قال بعد ذلك: ولأن الفطام عن المألوف شديد. هكذا قال الفطام، يعني معنى هذا المثل أنه إذا تعود على شيء يصعب عليه تركه. يقول: أنا أعيش بين علم الكلام وتربيت عليه وشربته شربا، فإذا صنفت في الأصول وتقول لي اتركه ما أستطيع. الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب ناثر. هكذا قال الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى، ورد عليه شيخ الإسلام تيمية في المجلد التاسع من الفتاوى بكلام جذل نفيس يراجع، وأن ما شرفه يعتبر من الغلو، ما شرفه الغزالي يعتبر من الغلو، فإن علم الكلام فائدته تحصيل حاصل، لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. علم الكلام كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا يزداد به الذكي ذكاء ولا ينتفع به الغبي أبدا. علم الكلام لا فائدة فيه إلا تحصيل حاصل وشقاشق عبارات لا غير. فإن قال قائل: فلماذا يذكر المصنف هذا المبحث في هذا الكتاب وهو من علماء السلف؟ الجواب: يذكره من باب معرفة اصطلاحات الناس، هذا مما ينبغي أن يسلكه طالب العلم. أمر قد جرى عليه اصطلاح الناس، كلما فتحت كتابا يقول علم ظني علم نظري وعلم ضروري وجهل بسيط وجهل مركب والظن والشك والوهم، عبارات تجدها متداولة في الكتب إلى اليوم، فينبغي لك أن تعرفها من باب عرفت الشر. من أجل هذه العلة معرفة اصطلاحات الناس في كتبهم ذكر المصنف هذه الورقة التي سماها بالعلم في هذا المبحث ليبين اصطلاحات الناس، ليبين اصطلاحات الناس. هذا الذي يعتبر به المصنف، وهو عذر وجيه من باب معرفة الطالب باصطلاحات الناس. ربما يأتي في كتابه ويقال له: هذا ظن ما أدري إيش يريدون بالظن، أو هذا علم ما يدري ما يريدون بالعلم، أو غير ذلك من العبارات. فكان من الحسن بالمصنف أن يبين هذه الاصطلاحات. ولهذا قال بعض العلماء: لغة العلم محكمة، لغة العلم محكمة. قال المصنف رحمه الله: العلم تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. المراد بالإدراك هنا من قولهم: أدرك الكلب الطريدة إذا وصل إليها. الإدراك ينبغي أن يعرف من حيث اللغة، فيقال من قولهم: أدرك الكلب الطريدة، هذا معنى الإدراك. ومن قولهم: أدرك الغلال، بمعنى بلغ الحلم. ومن قولهم: أدركت الثمار، بمعنى نضجت واستوت. الإدراك من قولهم: أدرك الشيء إذا بلغ وقته، إذا بلغ إلى وقته. فتحصل أن مادة الإدراك من حيث اللغة تدور، تحصل من هذا أن مادة الإدراك في لغة العرب تدور على معنى الوصول إلى الشيء واللحوق به. تدور مادة أدرك على معنى الوصول إلى الشيء واللحوق به، هذا معناه من حيث اللغة. قال المصنف رحمه الله: العلم إدراك الشيء، يعني الوصول إلى معرفة الشيء. معنى هذا إدراك الشيء معناه الوصول إلى معرفة هذا الشيء ما هو. قال المصنف رحمه الله: إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني الوصول إلى معرفة الشيء على حقيقته. هذا معنى العلم، إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذا علم لا شك فيه، هذا علم لا شك فيه، وأن النية شرط في العبادة، هذا أمر لا شك فيه، هذا أمر أيضا لا شك فيه، لكن النية شرط في العبادة. قال المصنف رحمه الله: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عظم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا عنده جهل بسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، قال: ويسمى الجهل المرتب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، الجهل المركب عبارة عن أنه كما يقول الذهبي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هو الجهل المركب، أنه لا يدري، وفي نفس الآن يا أخوان لا يدري أنه لا يدري، فيجيب بالجهل، هذا جهل مركب لأنه تركب من جهلين، لا يدري هذا الجهل الأول، وأنه لا يدري تركب فوق جهل ثاني، هذا هو الجهل المركب، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، كما قال المتنبي: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي ولم قال إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ ومن عجب الأيام أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، ومن عجب الأيام أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. وقال بعض الضعفاء في هذا الباب: قال حمار الحكيم توما يوما لو أنسف الدهر، هكذا قال في العبارة جوز، كنت أركب، لأنني جاهلا بسيطا وصاحبي جاهل مركب، أنا لا أفتي بما لا أعلم أسكت، هكذا يقول الحمار. أما صاحب الذي فوق يخوض في كل شيء يفتي بما يجهله فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، يعني محتمل عنده متشكك. قال: فلا يسمى ذلك علما، لوجود الاحتمال عند المتكلمين، لا يسمى ذلك علما، لماذا؟ لوجود الاحتمال. قال: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، يعني بعد وجود يا شيخ أخوان الاحتمال، وجد احتمال، من أجل وجود هذا الاحتمال نزل عن درجة العلم، فإن ترجح عنده، قال ثم قال المصنف: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال: وإن تساوى الأمران فهو شك، إن تساوى الأمران فهو شك، كما قال العمريقي: فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، كما قال العمريقي في نظمه المشهور: فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى الأمران فهو شك، لم يرجح هذا من هذا يسمى شكا. قال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريف جمهور الأصوليين والمحققين، وهو الذي عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم. وليس في التعريف انتقاد، هذا أحسن تعريف للعلم، هذا أحسن تعريف للعلم. وبعضهم يقول معرفة الشيء، والمعرفة والإدراك شيء واحد. هنا بعضهم يقول معرفة الشيء، وخالف في هذا المعتزلة فقالوا اعتقاد الشيء. وتفصيل هذا في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الثاني جهلا بسيطا وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالث قال جهلا مركبا وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد رابح، السادس شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوى. إذن الظن عندهم عبارة عن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، الراجح من احتمالين هو الظن، والمرجوح هو الوهم، وإن استوى فهو يا شيخان الشك. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من باب معرفة اصطلاحات الناس، وإلا فإن الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى عبارة عن قسمين، الظن في كتاب الله تعالى عبارة عن قسمين لا ثالث لهم، الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى عبارة عن قسمين لا ثالث لهم. القسم الأول ظن ممدوح، والقسم الثاني ظن مذموم. الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى عبارة عن قسمين لا ثالث لهم، القسم الأول ممدوح والقسم الثاني مذموم. أما الممدوح فهو العلم واليقين، الظن الممدوح في كتاب الله سبحانه وتعالى هو العلم واليقين، الظن الممدوح في كتاب الله سبحانه وتعالى هو العلم واليقين، الظن الممدوح به في كتاب الله سبحانه وتعالى هو العلم واليقين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون ويعلمون. هذا معنى الظن الأول وهو الممدوح. قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، الآية قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذا ممدوح الظن هنا أم مذموم؟ ممدوح. ما معناه؟ معنى اليقين، يوقنون ويعلمون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة الآية. إذن هذا القسم الأول من الظن في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه العلم واليقين وهو ممدوح به. القسم الثاني الظن المذموم هو ما ليس بعلم، الظن المذموم في كتاب الله القسم الثاني ما ليس بعلم. القسم الثاني من الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ليس بعلم. قال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال تعالى: ما لهم به من علم، ثم قال تعالى: إلا إيش؟ إلا اتباع الظن. إذن الظن ما ليس بإيش؟ ما ليس بعلم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ما نزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما أنزل الله بها من سلطان ليس فيها علم. ثم قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، العلم. وهكذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أن لا يهدي إلا أن يهدأ فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الظن ليس بعلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فالشاهد من هذا الظن ما ليس بيش أخوان بعلم، هذا ما يدل عليه القرآن. قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن فإن أنتم لا تخرجون. إذن الظن ما ليس بيش أخوان بعلم. وأيضا قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الشاهد من هذا الظن المذموم الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه إنما هو يا أخوان ما ليس بعلم. هل هناك بينهما قسم ثالث وهو المرجوح المحتمل؟ الجواب لا. هل بينهما منزلة بين المنزلتين كما يزعم المعتزلة والأشاعرة ومن اتبعهم؟ الجواب لا. وإلا قلنا لهم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. واستدللنا عليهم بهذه الآية، فإن القرآن الكريم دل على أن الظن الذي ذكره المتكلمون هذا باطل ليس بموجود. هذا المراد من طرح هذا النبع، المراد أن القرآن قد دل على أن الظن الذي يدعيه علماء الكلام ما ليس بعلم، وفي نفس الوقت مرجوح، وفي نفس الوقت يعمل به، لا دليل عليه. هذا شيء لا دليل عليه، إنما اخترعوه هؤلاء. وإلا الحكم بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يحكم بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى. الظن الذي مدح عين العلم، ولم يمدح هذا الذي ذكروه قط، بل هذا ليس بموجود أصلا. إذن هذا الذي ذكره هؤلاء درعوه من عند أنفسهم لرد دين الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم هذا حديث عن رسول الله في البخاري، قالوا هذا ظن. قلنا سبحان الله، هذا ظن يعني لا يعمل به. قالوا لا، يجب العمل به لكن ليس بعلم. فهم جعل الظن مغاير للعلم، والقرآن جعل الظن عين العلم. هم جعل الظن مغاير للعلم، وكتاب الله دل على أن الظن هو يا شيطان هو العلم. فافترقا. فالواجب لزوم ألفاظ الكتاب والسنة، لزوم ألفاظ الكتاب والسنة. وطرق هذا المبحث سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. المراد بيان أن هؤلاء يبنون تقاسيم لا على كتاب ولا على سنة، لكن على وفق أهواء وأغراض. فالواجب على طالب العلم الحذر من مثل هذه المسالك، وأنه إذا جاءه أهل الكلام بتقاسيم يسأل ويقول ماذا يريدون منها، ماذا تريدون من هذا الدم، ماذا تريدون من هذا العلم، ولا يكون صاحب ألفاظ فقط. فإن ابن القيم له عبارة جميلة، قال اللفظي يقول ما قلت والفقيه يقول ما أردت. قال ابن القيم في أعلام الموقعين في بعض بحثه اللفظي يقول ما قلت، يعني يهتم بالألفاظ، قال علم، قال والله كلام طيب. اللفظي يقول ما قلت والفقيه يقول يا شيخ ما أردت، أنا سمعت الكلام لكن ما مرادك. هذا المسلك الذي ينبغي سلوكه مع هؤلاء، ما أردتم بهذا الكلام؟ الجواب أرادوا رد دين الله من كتاب ومن سنة. فإنهم إذا قيل لهم أثبت الله جل وعلا لنفسه الاستواء في كتابه، وأن له يدين، وأن له من الصفات كذا وكذا، قالوا نعم هذا قطعي الثبوت لكنه ظن من حيث الدلالة، فرد الكتاب. قال أقسام العلم انقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. قال فالضروري هذا من تقسيمه ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، ويقول بعضهم الضروري ما يهجم على السامع ولا يستطيع له دفعه، يعرفه بعضهم ما يقول ما يهجم على نفس السامع ولا يستطيع له دفعه. هذا من معنى، هذا معنى الضروري، يعني علم إذا سمعته هجم على نفسك فما استطعت له دفعا. كعلمك مثلا أن هناك بلد تسمى مكة، هل تستطيع أن تشكك نفسك أن هناك بلد توجد في الحجاز تسمى مكة؟ الجواب لا يمكن، مهما حاولت لا يمكنك الشك أن هناك بلد تسمى مكة، لا يمكنك الشك. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هذا من فقه المصنف رحمه الله، ومن شحذه لأذهان الطالب، لذهن الطالب، هذا من شحذ ذهن الطالب. فإن تحت هذه الأمثلة مسألة، بماذا يعرف العلم الضروري؟ الجواب يعرف بأمور. قال قائل بماذا يعرف العلم الضروري؟ الجواب يعرف بأمور. الأمر الأول العقل. قال القائل بماذا يعرف العلم الضروري؟ الجواب بأمور. الأمر الأول العقل. ومثل له المصنف بقوله بأن الكل أكبر من الجزء. هذا مثال للنوع الأول من أنواع معرفة العلم الضروري. كيف يعرف العلم الضروري؟ بالعقل، هذا النوع الأول. ما مثاله؟ قال المصنف كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء. النوع الثاني ما دل على الضرورة بالعادة والتجربة، ما دل على الضرورة بالعادة والتجربة. مثل له المصنف بقوله وأن النار حارة. كيف عرفت أن النار حارة؟ لا، الجواب إيش؟ بالعادة إيش؟ التجربة. هذا النوع الثاني من أنواع معرفة العلم الضروري. النوع الثالث التواتر. النوع الثالث التواتر. مثل له المصنف بقوله وأن محمدا رسول الله. يعني هذا قد تواتر عند المسلمين وعند الكفار أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزاد أيضا البديهة كمعرفة شروق الشمس، كشروق الشمس هذا يعرف البديهة. ويزاد أيضا الحواس الخمس، يزاد أيضا الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يعرف العلم الضروري أيضا بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والأبصار. فما شممته أو لمسته بيدك أو سمعته بأذنك أو أبصرته بعينك أو تذوقته بلسانك يحصل لك علم، هو علم يا أخوان ضروري عندهم، هذا علم ضروري عندهم. هذه الخمسة هي ما يعرف بها العلم الضروري. قال المصنف رحمه الله والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني إلى بحث، كالعلم بوجوب النية في الصلاة يحتاج إلى دليل وإلى بحث وإلى تحري حتى يثبت لك أن النية في الصلاة شرط وفي سائر العمل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا سلكم شيء في هذا وإلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. مراجع ما فيه أحد، ما فيه إن شاء الله في أوراق مكتوبة في هذا الباب. لا بقي تسمى إن شاء الله لو جزت أخ اللقاء يتأتون جهزها تعالى مراجع الله حمد الله.